حسنى ومسيئة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عودا حميدا بفضل الله عز وجل لكتابنا رياض الصالحين، ولكنها عودة عاجلة حتى نستقبل نفحات الشهر، شهر شعبان، وكذلك استقبال واستعداد رمضان. اللهم بلغنا الشهر وارزقنا فيه كامل المثوبة والأجر. سبحان الله، كنا في رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وعلور جنازته ودفنه والمكث عند قبره وغيره مما حدثنا، وكأن الله عز وجل يقدم لنا بين يدي هذا الشهر التذكرة التي تزيل عن قلوبنا الغفلة. فهذا شهر يغفل الناس عنه سبحان الله، فإذا أراد الإنسان أن يزيل الغفلة فلينظر إلى صنيع الدنيا في أهلها، فهذا مريض وهذا مكروب وهذا ضاقت به الحال سبحان الله حتى تحمله الدنيا إلى آخرته، فهذا ميت وهذا ميت يصلى عليه، وهذا حضرت جنازته، وهذا سبق غيره إلى قبره، وغيرها مما رزقنا الله عز وجل من التذكرة في هذا الكتاب. وسبحان الله، وددت أن أسترسل في أمر الاستعداد لرمضان، لكن أنا بقيت سبحان الله إن ما عادش لنا غير باب 165 ونخلص الكتاب ده، كتاب عيادة المريض وتشييع الميت سبحان الله بيظن، وهو كذلك فيه التذكرة. فأردت أن أقف، اللهم ارزقنا لكم كده حمد بأمين نفحات الخير، أقف عند هذا الباب فأتمه، وبإذن الله عز وجل بعد موسم الحج نستقبل الباب الكتاب الجديد، كتاب آداب السفر اللي هو الكتاب السابع. فرسلنا حديث واحد في الباب دوت، قلت أخده فضل عز وجل ونبقى خلصنا فضل عز وجل لإيه كل الكتاب السادس. وخاصة زي ما قلت لكم أن الكتاب السادس دوت كتاب كده يرقق القلب، يذكر بأمر الدنيا وزوالها، وأمر المرض وحضوره، وأمر سبحان ربي عظيم الاحتضار، وماذا يصنع الإنسان إذا اقترب أجله، وكذلك إذا اقترب أجل حبيبه، وما يقال عند الموت إذا مات، إذا يئس العبد من حياته فصار ظنا تمام الظن أنه مع الأموات، وكذلك إذا كان له هذا الحبيب فظن أنه يائس من شفائه، وكذلك ميت من مرضه. فكلها الحمد بمين كانت باب رقائق، حتى بلغ بنا بفضل الله عز وجل إلى أمر الجنازة والإسعار بها والموعظة عند القبر، وكذلك ماذا يصنع لهذا الميت بعد موته، وهي الصدقة عليه والدعاء وثناء الناس عليه، حتى بلغنا بفضل الله عز وجل اللي عليه الدور النهاردة اللي هو باب 165، باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. الباب ده هو الباب اللي هو الباب الأخير في كتاب عيادة المريض وتشييع الجنائز، وهو فيه حديث واحد وله رواية أخرى. الحديث حديث 962، ربنا يجعل الصحب حسناتنا وحسناتكم يا رب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى جاز الوادي. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم صنعه وتأدب به، ودعانا وأمرنا أن نتأدب به، وهو أن يكون عندنا بكاء وخوف ووجل ورهبة إذا مررنا بقبور الظالمين، الأماكن التي صرعوا فيهم مصارعهم، بل وإظهار افتقارنا إلى الله عز وجل وخوفنا أن يصيبنا ما أصابهم، وأخذ العبرة من ذلك وحذاري أن يغفل الناس عن هذه الموعظة التي جعلها الله عز وجل في الأرض، فتجديهم موطن للفرح والفسح وللضحك، وغفلت قلوبهم عن هذه الموعظة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لأصحابه ناصحا عليه الصلاة والسلام لما وصلوا الحجر، والحجر هي ديار ثمود، وثمود هم قوم صالح الذين أرسلهم الله، أرسل الله عز وجل سيدنا صالح إليهم، ذكرهم الله عز وجل بنعمه، ذكرهم الله عز وجل على لسان نبيه بالمطالب منهم ألا وهو التوحيد، ولكنهم قابلوا ذلك بالكفر والعناد كما تعلمون في الآيات. فأنذرهم رسولهم صالح بأن يتمتعوا في دارهم 3 أيام، ثم إذا بهم يستحق الصيحة والرجفة كما قال رب العزة تبارك وتعالى، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ولقد كان الله عز وجل مبتليهم بالنعم، فبلغت بهم النعم أن الجبال كانوا ينحتون منها البيوت، فقال الله عز وجل وهو العظيم عن بيوتهم أنها كانت قصور، وكانت هذه القصور في السهول، وكانت السهول ما بين الجبال، فكانت البيوت تنحت في الجبال. فبينما كانت هي أمة قوية متسلطة ذات حضارة، إذ حق عليها العذاب لما كفرت بنعمة الله ولم تستجب لما دعاهم إليهم صالح، فابتلاهم الله عز وجل برجفة بصيحة، فماتوا عن آخرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهم ذكر لنا هذا الحديث. ولعل الآيات القرآنية تصف أعظم الوصف لهذه النعمة التي كانوا هم فيها عليها. القرآن ذكرت الشعراء والأعراف وهود وكل المواطن سبحان الله اللي ذكرت الأنبياء وقومهم، لكن في كل مرة سبحان الله الصورة بتجي كده إيه، بتجيب من زاوية معينة. فمثلا تجد سورة الشعراء وصفت ما بلغوا فيه من النعيم المقيم، فرب العزة تبارك وتعالى جعلهم ينحتون من الجبال بيوتا، الله عز وجل أعطاهم الجنان والعيون والزروع. فقال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فذكر الله عز وجل من أمرهم أنهم كانوا آمنين، أتتركون فيما هاهنا آمنين، وكانت أراضيهم في جنات وعيون، وكان ما حول هذه العيون زروع ونخل يحيط بها، زروع ونخل طلعها هضيم، أما مساكنهم التي يقطنونها فكانوا ينحتونها من الجبال. وذكر الله عز وجل فارهين سبحان الله. ورب العزة تبارك وتعالى ما أن من عليهم بهذه النعم وكفى، بل أن الله عز وجل عضدها وقواها بمعجزة يعينهم بها على الإيمان بصالح، والاستجابة بالتوحيد الذي يدعوهم إليه، والتمسك بشرع الله عز وجل الذي أمرهم به، فأعانهم بناقة وجعل في هذه الناقة مصالح حياتهم. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فما كان من هذه الآية التي تنضح لهم بدنا من الماء لبنا سائغا للشاربين إلا أن عقروها، فقام أشقاهم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وما من مر يذكر تبارك وتعالى وهذا الذي أتحدث عنه بعد فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلا أن جعل الله عز وجل هذه آية من آيات إهلاك الله عز وجل لهؤلاء الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، لهؤلاء الذين ظهرت حقارتهم وانتشرت جنانهم وبقاعهم وآثارهم. فإذا برب العزة تبارك وتعالى كذلك يصفهم ويتجلى هذا الوصف أوضح في سورة هود، ولكن من زاوية أخرى، ألا وهو نداء صالح المتكرر لهم بالصلاح وتدعيمه بهذه المعجزة البينة التي أعانهم الله عز وجل عليها على التصديق والاستسلام لصالح، لكنهم ردوها. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء جينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. فوصفت سورة هود الأسلوب البليغ الذي يختلط ما بين الترغيب والترهيب لصالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، والمعجزة التي من جمال الأسلوب وتدعيم المعجزة أن يستقر الإيمان في قلوبهم وتتضح العبرة والعظة لهم، ولكن أنهم اندفعوا مغترين بما أنعم الله بهم بما أنعم عليهم رب العالمين فعقروا الناقة وحملكم ذلك إلى التكذيب بصالح والتكذيب بالوعد الذي وعدهم به، فحق عليهم العذاب. وكما وصفه الله عز وجل بالرجفة والصيحة، وهو تعذيب خاص سبحان الله، إهلاك كامل لهم عن طريق الصوت. وده كنا درسينه في الجيولوجيا، إزاي إن الصوت نفسه يدمر، عنده قدرة تدميرية عالية، فلو حطوا على بعد معين سبحان الله من الجبل ديناميت تفجير، مش تحطيم لصخور الجبل، لا ده صوت كبير عالي جدا جدا، إثر هذا الصوت يتحطم صخر هذا الجبل. وهذا سبحان الله أخذ الله عز وجل بالصيحة. ولكده ربنا يعافينا وإياكم، لو حد تعرض لمستوى عالي من الضوضاء يأثر على خلايا مخه، تدمير لخلايا المخ بالصوت، بالصوت سبحان الله. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى ذكر أنها الرجفة وذكر أنها الصيحة، فكان لها شدة في أخذ الله عز وجل لهؤلاء القوم. وهم كذلك كما وصفت الأعراف أنهم كانوا قوم بهت، قوم مستكبرين متعالين، وهذا التعالي الذي جعلهم لا يبصرون صلاح صالح ولا يبصرون المعجزة التي جعلها الله عز وجل لهم من أمر الناقة. وكذلك أعمتهم عن النعم التي جعلها الله عز وجل لهم في السهول والقصور، وهذه الجبال وهذه الجبال التي نعتوها قدرة معمارية عالية. ولذلك وصفهم الله عز وجل، وانظري وتدبري لأنه هنا العبرة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. خلي بالك إن هود الأعراف الشعراء الذاريات ده فيهاش تكرار، أنا لا أكرر بفضل عز وجل، إنما أنا أسوق الآيات لأن كل فيها زي ما قلت لك كل واحدة فيها جاية من منظور. سورة الشعراء وضحت لك قد إيه القصور والصورة الفارغة اللي كانوا فيها. السورة الثانية سبحان الله وضحت المعجزة البينة التي دعم الله عز وجل بها نبيه مع الأسلوب الراقي الرائع من سيدنا صالح. آية الأعراف اللي بذكرها دي وضحت كانوا قد إيه في الكبر والعتو والغطرسة سبحان الله، وكان مع ذلك هم متقلبين في النعم. فهي لما كان هنا اختصرت سبحان الله في سورة الأعراف اختصرت المواقف اللي شرحت في هود وفي الشعراء، في آية واحدة بس، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وروح سبحان الله هذه ناقة جاءتكم آية جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة لا تمسوها. لكن الصورة بقيتها بيوضح لك الصورة اللي هم كانوا فيها، اللي غطراسة اللي الكبر، نسأل الله العفو والعافية، الكبر بنعمة الله اللي ادهلهم، تكبروا بنعمة الله عز وجل على الله، على أنبياء الله، على معجزات الله فتجرؤوا عليها. فكلها مواعظ، كلها تحتاج منك نظرة لتعتبري. وصلوا لإيه؟ رب العزة سبحان الله بعث لهم نبي يذكرهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، بوأكم في الأرض، جعلكم تتخذون منها من سهولها قصورا، جعلكم تنحتون من الجبال، وأمرهم ونهاهم. فإذا بالملأ علية القوم الذين سبحان الله، ما هي الملأ كفيلة، لكن الله قال، قال الملأ الذين استكبروا سبحان الله، يعني كانت وقال الملأ من فرعون، من قوم فرعون، أهي باين يعني إيه الملأ، لكن هنا زيادة نسأل الله العفو والعافية في وصفهم بالكبر والاستعلاء والجحود لنعمة الله. فقال، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. وإذا هم يخاطبوا الضعفاء ويخاطبوهم في أمر صالح ويخاطبوهم في أمر الناقة وخرجوا بهذا القرار. فالآيات لم تتكرر ولكنها أتت بصورة متكاملة عن هؤلاء القوم الذين استحقوا عقاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا، بيقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، لما توصلوا عند هؤلاء الأقوام اللي ربنا عز وجل مكن لهم في الأرض وجاب لهم رسول وجاب لهم آية ومتعهم فيها وأنذرهم، فلمن إيه؟ فلم ينذروا، ومتعهم 3 أيام وعد غير مكذوب، فحق عليهم هذه الهزيمة، لابد لكم أن يكون لكم رد فعل مختلف، يكون لكم إيه كما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني لما وصلوا للحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. في نوع من الخوف، من الرهبة تسكن القلوب، فتزداد هذه الرهبة وهذه الخوف حتى تفيض على العيون. خلي بالك إن الكوباية إمتى ينزل المية اللي فيها؟ لما تمتلئ سبحان الله، تفيض أعينهم مما امتلأت قلوبهم، فيبقى قلبهم خايف وجل، يا كانوا في ايه وفي ثانية بقوا ايه، عندهم اعتبار. وهذا الذي سنتحدث عنه، الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، حدوث العبرة بمشاهدة هؤلاء المعذبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا عليهم الا ان تكونوا باكين. ولذلك ذكر ابن عثيمين لا يجوز ان يدخل عليهم الا ان يكون الشخص باكيا، ان يصيبهم ما اصابهم. ولذلك ذكرت الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم، دخل بواديهم، قنع رأسه أي خفضها وأسرع السير حتى يتجاوز الوادي، حاجة كده كأنه في كهرباء كارئ الوادي اللي فيه، اللي حق عليه إيه على قوم هؤلاء العذاب. قنع رأسه تواضعا في موطن هؤلاء الذين استكبروا لله عز وجل. وإذا بالجهال الذين لا يعلمون، جعلوا من ديار ثمود تنزه تفرج، نسأل الله العفو والعافية، هيئات للترفيه، أعوذ بالله، مهرجانات، لا حول ولا قوة إلا بالله، حفلات، أفلا يعلمون ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراده من الأمر بأن يكونوا باكين. والتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن لم يدخلوا هذه المساكن باكين قد يصيبهم ما أصاب أولئك. فهؤلاء الذين اتخذوا من هذه الديار منتزها وتفرجا وترفيها، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وتعلمون هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، بل أنه صلى الله عليه وسلم أسرع وقنع رأسه وجاز الوادي عليه الصلاة والسلام. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، طبعا بيان القرآن، بيان وضح ما فعل الله عز وجل بأولئك. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم حق، تبين لكم ما فعل الله بهم، وضربنا لكم الأمثال وهكذا وهكذا أمثال أخر. لكن الذين أهلكهم الله في هذه الأرض لابد للإنسان أن يخاف أن ينزل به سخط الله عز وجل كما سخط عليهم، وأن ينال من العقوبة إن لم يعتبر بهم. وفي أكثر من مرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث يؤمرنا كده أن احنا نخش باكين جوانا رعبة وخوف، لكن الآيات القرآنية تعددت التي أمرتنا بالاعتبار من هؤلاء الهلك. صح، شوفي كده لما رب العزة تبارك وتعالى يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اللي عنده خشية من ربنا عز وجل هيعتبر هيخرج باكي. قال تعالى في سورة غافر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. في سير يا جماعة في الأرض، السير في الأرض لأغراض متنوع، قد تسيري في الأرض فتتفكري تتدبر. بصي كده سبحان الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تومي ماشي كده ده راح رحلة تفكر، بصي كده على الجبال سبحان الله، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. شوفي كده هي سبحان الله ده ايه بتمر مر السحاب جل جل الله عز وجل، تبص عليها كده تتفكري وتعتبري وتقولي سبحان الله ده ايه يجعلها ربي نسفة الأول قبل ما يبقى تنسف يسيرها، وإذا الجبال سيرت ومن كثرة التسيير والانفجار يجعلها كالعهن المنفوش فإذا طارت جعلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أحوال الجبال كما ذكره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. بص كده على البحر تلاقيها أمواج وعالية، وتبص تحت في القاع إيه سبحان الله والأمواج دي بتقلب إيه، وبعد كده تقولي ثواني هتبقى، وإذا البحار فجرت يحدث انشطار للإتش تو والأو يبقى بيساعد على الاشتعال ومشتعل تبقى نار تأجج. يا لطيف يا رب، قاعدة تفكري بص على السماوات كده تقولي جل جلال الله عز وجل وهم عن آياتها معرضون، تبص على السماء في سير تفكر بيزيدني إيمان. وكذلك سبحان الله اللوحات التي رسمها سبحان الله لو صحت عبي استغفر الله أقولك أن أقول زورة وأخفى فجورة وأقول في سبيلك مغرورة، زي ما سورة الجاسية كده وضحت لنا المنظر الجميل اللي ربنا أبدعه. وكذلك سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، الجمال ده بتبص وتقولي سبحان الله سبحان الخالق. ففي سير للتفكر، سير للتدبر، في سير تاني اللي هنا بقى اللي بنقول عليه في سير كتير عشان ما طولش، لكن منه سير الاعتبار. سير الاعتبار ده يعني انت تبقي ماشيه تعملي كده لا اله الا الله سبحانك يا رب وخدهم اخذ عزيز، ده الاعتبار. فرب العزه تبارك وتعالى ذكر عن هذا النوع من السير فقال اولم يسيروا في الارض فينظروا، المفروض يمشوا هيجوا عند الحجر، هيجوا عند الفرعون، هيجوا عند عاد، هيجوا عند قرى المؤتفكات. لما رب العزة تبارك وتعالى ذكر كذلك ما هو برضو سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى أمرنا بنفس الأدب عند المؤتفكات عند قرى لوط، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون؟ ده انتوا بتعدوا عليهم بتمروا عليهم، دمرناهم كلهم وانتوا بتمروا عليهم مصبحين في الصباح وبالليل، مفيش عقل وانتوا بتمروا عليهم صباح مساء. أن تخافوا رب العزة تبارك وتعالى أن يدرككم بمعاصيكم ما أدركهم بمعاصيهم، لازم أسير وعدي سير اعتبار. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى لما أهلك فرعون قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، سبحان الله. ولذلك فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، عدوا كلهم يعني ثمود سبحان الله، الفراعنة سبحان الله، ربنا ألعن عاد إن هم خط عد. قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ عاد إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ربنا اللي قال على قوم عاد إن اللي عملوه لم يخلق مثلها في البلاد من قبل، سبحان ربي العظيم. ومع ذلك رب العزة تبارك وتعالى أهلكهم لما قدر هذا الإهلاك. تيجي لنا تشوفي بقى إيه طريق الكباش، مسلة الفراعنة ولا تيجي في حاجة. ولذلك شوفي الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، وما نحن إيه الضعف اللي ما وصلناش حاجة من اللي وصلوه، طلعوا سبحان الله العظيم طلعوا لقوا مسلة في الفضاء، يعني الفراعنة سايبين مسلة هناك يقول لك احنا طلعنا قبل ما انتوا تطلعوا يا اهل الايه، يا اهل العصر الحديث، ومع ذلك ولا خدوا حاجة. ربنا عز وجل اهلكهم، كانوا هم اشد منهم قوة. جايبين كده في النت الجمجمة الواحدة يعجز الفئام على الناس من حملها، جمجمة قوم عاد كانوا سبحان الله كانوا عمالقة، عمالقة العمالقة كانوا كده سبحان الله طولهم ضاربين في السماء. أمال الضعف دول إيه؟ سبحان الله لما ربنا يقول على فرعون اللي احنا شايفينهم كده زي الأوتاد اللي عندهم حبة مسلات فرحانين به، ويقول على عاد لم يخلق مثلها في البلاد. لذلك قال تعالى كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، تركوا كده آثار لما سبحان الله نقبوا في الأرض خلال الفحر والوصول إلى المناجم، لقوا قرى عاد تحت إيده، قرى كاملة اندثرت بالحقب الزمنية المتلاحقة، فتراب تراب تراب. لما كشفوا هذا التراب وصاروا إلى هذه الأعماق من الأرض لقوا مدائن كاملة مبنية منحوتة وقصور، ده كان فيه هنا ناس ومترفة جل جلال الله عز وجل، وآثارا في الأرض كانت أثارهم واضحة، ولكن الله فأخذهم الله بآثار ذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. هذا السير اسمه سير اعتبار. وفي نفس الصورة في صورة غافر قال الله عز وجل آمرا إيانا بهذا السير، ما تقولش انا مش هروح، انا هروح بس اروح اتفكر واروح اعيط، ولما اعدي عليهم ابقى بجري بسرعه بقول يا لطيف يا رب. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. سنن ربانية، هؤلاء الذين استكبروا متى أجعنوا؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلابد للإنسان أن يسير فيعتبر وأن يخاف من هؤلاء الهلكة، فيمر عليهم قانع الرأس مسرعا يجوز الوادي. لا الناس قاعدة كده تقول لك احنا عندنا رايحين رحلة 15 يوم الأقصر وأسوان. ماشي اه صح، النيل هناك يا جماعة رائع سبحان الله، أقول لك يعني من أراد أن يرى نيل مصر فليأتي في الجنوب زي كده ما شاء الله سبحان الله، يعني الصور اللي بتجيلنا أنا ما روحتش هناك بس إيه ده حاجة جميلة جدا. هم رايحين يعملوا إيه بقى إلا من رحم رب، مش رايحين لا يروحوا رحلة نيلية ولا يشوفوا السماء والأرض وسبحان الله المغذيات للنيلنا اللي هيتفرع فوق دمياط ورشيد، لا لا لا هم رايحين عشان يقول لك ايه، ما رايحين لعنة الفراعنة، لعنة رايحين لعنة الفراعنة كمان، يعني انت بتقول على سبحان الله ان يصيبك ما اصابهم. انت لما تقفي كده وتشوفي الحاجات دي وتقفي تلاقي لها نفسك نملة جنب جنب صرح، تقولي ياه هانوا على الله، هان الله عليهم فهانوا عليه. بعتبر ما انا بقى جاي عشان اعتبر سبحان الله. هي الفراعنه دول ايه؟ مرة اللي انا رحت هنا في القاهره يقول لك ده رمسيس الثاني، ده هو بتاع فرعون مصر اللي ربنا اغرقه، ويقعدوا بقى سبحان الله يقولوا لك ده الراجل ده ازرق وهو الموميا بتاعته مختلفه عن كل الموميات ودرسوها فطلع انه مات غريق. انا مش محتاجه كل الكلام ده، من القران قايل لي عليه، بس لما تيجي تشوفي كده وصل من الغطرسة ايه وغيره حاله ازاي، وشوفي حتة حجرة متحنطة ورب العزة تبارك وتعالى وصفهم آل فرعون، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب إيه سبحان الله، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني اللي بيشوف الحاجات دي يشوف أهو مش بيقولوا ده اللي كان فرعون موسى اللي عمل وعمل، هو ده اللي عندي في سورة يونس. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بي بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الأهل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أهي واضحة لما يروحوا يشوفوا الموميات ونفرتيتي ولا حول ولا قوة إلا بالله كليوباترا ولا رمسيس الأول والثاني والثالث والأسر، ربنا اللي قال اليوم ننجيك ببدنك، طلعناك بجسمك أهو عشان ياخدوك ويحنطوك ويشوفوا عملتوا فيك إيه وطفيت، بس إيه لتكون لمن خلفك آية، ليظل هذه آية باقية لكل من خلفه الأجيال القادمة. لكن المشكلة وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون، كل دول غافلين إزاي ده هم هلكة كم فلانة كده سبحان الله إلى الآن ثروت شعراء ده نفس الشعريتين من الضفيرة اللي هي عاملها دي حنطوها وشعرها لحد بعد سبحان الله بعد وسطها ثروت شعر. طبعا الناس اللي هبل قاعده تقول لك هي كانت بتعمل حمام رز منقوع، هبل مش قادرين يدوا لنفسهم لا حول ولا قوه الا بالله فرصه يعتبروا من هؤلاء الهلك. شوفي كانت جميله ازاي، طب ماشي جميله اللي هم بيعملوا ترميم للتماثيل بتاعت الاسره كذا وكذا الاسره الثالثه والرابعه الكلام بتاع الفراعنه ده، وعملوا لها كمان دلوقتي صوره محدثه تخيلية في النت، تقولي إذا كانوا ستاتهم أمارات شوفي حتى الكحل إزاي وشها إيه النظر اللي فيه ده وفايقة نفسها كده ليه، وتلاقي حاجة كده عز. طب أنت تبص لإيه وتقولي بتعمل في شعرها إيه وكل ده شعرها الحقيقي ذاته المتحنط، يا ربي ده بيقولك لتكون لمن خلفك آية، ده بتشوفي كده سبحان الله بعد العز اللي كانوا فيه خلاص نوح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح عمروا ايه برضه هم سبحان الله، الله اعلم دلوقتي هي لهم قبور شكلهم ايه فيها، ولكن وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. فيخش كده سبحان الله يبص يبص انا مصريه يعني مش حاجه تانية، بس يبصوا كده للاهرامات يقولي ما شاء الله شايفه حضاره الفراعنه. فراعنه ايه يا عم؟ انا مش فاهمه ايه اللي نابهم من كل الاهرامات اللي بنوها دول. موتوا المصريين عشان ينقلوها، عشان تقولي في الاخر صح عملت ايه ثلاث هرمات واقفين؟ ده حضاره فرعونيه، انت ضد الفرعون ولا ضد الفرعون غيره؟ ربنا يجعلنا من المؤمنين في كل مكان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، المؤمن مؤمن سواء كان من فراعنة أو من غيرها، مع أن النفر نفسه يحسب تاريخه من أول عمرو بن العاص ودخول الإسلام، بس حتى لو كان هناك الإيمان في مصر من قديمه ربنا يجعلنا من أهل الإيمان. لكن بص كده مالهم يعني، أنا والله ده كان شعوري وأنا داخلة المتحف المصري كده، كنت في رحلة وأنا في ثانوية عامة، وانا داخله كنت حاسه ان انا داخله المقابر، حتى كنت بقول لي اقول دعاء المقابر ولا ايه، حاجه ترعب مش حاجه يعني، واحد طويل وتمثال قصير سبحان الله. فين العبره؟ فين ايات الله اللي المبصره اللي الناس عنها، اللي الناس ربنا عافينا عنها غافله؟ لكن الناس واحدين يتصوروا مع ده ويتصوروا مع ده، يتصوروا مع عبد موتى واصنام، ده انتوا ابلها والله. وتلاقي الناس بعد تاكل شيبسي وبيبسي وحاجه غريبه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش تبصوا لها كده، قالوا نظرة والله هم ارزقني ماكم الصدق. والله انا افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانا كنت في رحله ده وقعدت اعيط، بقول انتوا تعيطي ليه؟ امك وعشتك، كنت دايما بحب امي يعني سبحان الله. انت خايفه ولا ايه؟ بعيط، بس انا افتكرت الحمد لله بامين. لا تدخلوا على هؤلاء الهلكه الا ان تكونوا باكين. فانت لما اللهم ارزقني الصدق، استغفر الله استغفر الله، لما تيجي تستشعري يا بسرعه كده هنوا على الله. عارفه سيدنا ابا الدرداء لما فتحت قبرص بكى، قالوا يا أبا الدرداء هذا موطن تبكي فيه وأنت هتعيط؟ في يوم فتح الله عز وجل به على أهل الإسلام قالوا هانوا على الله، هان الله عليه فهانوا عليه، كلمة لتامل شوي. يا شوفوا كانوا إيه وإيه وإيه، لما استحقوا العذاب عذبهم. لازم المؤمن الله جعلنا لكم أهل الإيمان تستخرجي الرسالة منها. فصعب عليكي قوي قوي أهل الإسلام دلوقتي وهم مش لاقيين حاجة وقاعدين يطلعوا حضارة من لا حضارة. طب أنا مش عايزة أضحكوا بقى على على على على على جزيرة العرب، لما أقولك طلعوا والله العظيم أنا شفتها فعلا، أقولك ما طلعوا الأصنام اللي أيام النبي وقالوا عليها حضارة فرعونية ولا إيه؟ ما هو عشان أنت شفت الأصنام لما بتطلع بتخلدها وتقول ده حضارة سابقة، رحت أنت مطلع لي اللات والعزة تحتك من عندك الطبقات اللي عندك وبتقولي ده حضارة قريش. يا عمي إيه ده؟ أنا مش فاهمة ما هذه الأفهام سبحان الله. والأمر الحمد لله متجرد، الأمر متجرد عن إن الإنسان مصري عنده حضارة فرعونية أو سبحان الله أو قرشي أو من جزيرة العرب وما عندوش حاجة، لا لا لا خالص. إنما دعانا الإسلام لمحبة مكة والمدينة وإحنا مش سعوديين، ودعانا كذلك سبحان الله إلى أن نبكي على هؤلاء ونتذكرهم ما كان من هؤلاء الفراعنة وإحنا مصريين. موضوع مش كده خالص، الموضوع الحمد لله بأمين مرجعية دينية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدبنا بهذا الأدب، لا تدخلوا على هؤلاء الهلكة إلا أو المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. برضو زي ما قلت لك ما تفتكريش ان بقولكيش ما تروحيش رحلات طالما معاكي محرم ومعاكي الحمد لله بأمين رضوان الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، بس تأدبي بالآداب صح، تأدبي بالآداب دي لما تروحي هنا وهنا تشوفي ايه التفكر وايه البكاء، ايه السير للاتعاظ. اللهم انفعنا وإياكم. طبعا الحمد لله رب العالمين، أتم الله عز وجل علينا هذا الكتاب، وبعد الحمد لله مواسم الخيرات نبدأ في كتاب السفر. اللهم ارزقنا عمرا مديدا وعيشا رغيدا وعملا سديدا. المرة دي بقى هقول لك الخمس دقائق الأخيرة دي عاملة إيه في الصحيفة. اللهم سرنا بالنظر إلى صحائفنا، اللهم ارض عنا إذا نظرت صحائفنا، من سره أن ينظر إلى صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. استغفرت قد إيه يا ترى؟ إحنا هون أيام ماشية الحمد لله، ربنا يجعلها ماشيه بالخير والطاعه والتذكره. عملتي ايه في صحيفتك؟ مسحتي ايه؟ طهرتي ايه؟ سطرتي بخير العمل ايه؟ اللهم اني انا اسالك من واسع فضلك. الوقت بيجري ففروا الى الله، الوقت ما عادش فيه حاجه، فسارعوا، سابقوا، سارعوا وعجلت اليك ربي لترضى. سبحان الله، هو سباق. اللهم انا نسالك من واسع فضلك السبق، يسارع فيه من يسرع، تنافس. سبحان الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هؤلاء الذين اتبعوا الهدي، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نهتدي بمن سبقنا بافعالهم في شعبان واقبالهم على السعي والحركه والتنافس لتحصيل الأجور في شعبان ورمضان ومواسم الخيرات، فهو سبق نحو رضوان الله، نحو الجنان. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يقول تعالى إن سعيكم لشتى. انت عملت ايه؟ ربنا يبارك فيك، عملت ايه في شعبان؟ زي ما قلنا، ماذا أنت صانعة؟ الحمد لله ماسكه قلبك كده وقاعده تغسليه عشان تعديه للانطلاق، فالسير الى الله عز وجل سير قلوب. الحمد لله تركت الدنيا واقبلت على الله، ام ادبرت عنه واستقبلت دنياك؟ لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي لترك ذنوبهم لتقطعت أوصالهم من محبتي ولماتوا شوقا إلي. سبحان الله، ماذا أنت مع كتاب الله؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. حبيبتي بادري سابقي، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم السابقين. عندك عبادات، معاملات، أخلاق، عادات، عاملة إيه في الحاجات دي؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، عايزين نظبطها في شعبان علشان بإذن الله يبقى الفوز العظيم والسبق المبين في رمضان. أعمال خيرات كتير، عبادات زي صلاتك، زي صيامك، زي قرآنك، زي صدقاتك. اوعي تكوني لسه ما خلصتيش اللي عليكي، ما عادش في فرصه من الصيام، اوعي لسه يكون عليكي زكاه ومؤخراها. خلي بالك قوي من عباداتك، هيجي في في في في شعبان تصفيه للقلوب وتطهير. عامله ايه في المعاملات؟ صلتك لرحمك، برك لوالديك، احسانك لجارك، رعايتك للايتام، قيامك بما كلفك الله عز وجل بالمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ماذا أنت صانعة في هذه المعاملات؟ كذلك أخلاقك، أسأل الله عز وجل من فضله يغفر لكل مسلم إلا مشرك أو مشاحن. عاملة إيه في الصدق، في الأمانة، في الوفاء، في العدل، في الحياء، في العفو، في الكرم؟ سبحان الله، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. الصحيفة تشمل كل أولئك، فالدين عبادة ومعاملة وكذلك خلق. أما تجد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الإيمان 70 شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينوع لنا الإيمان، فيطري الإيمان لا إله إلا الله قول، وطر الإيمان فعل، إماطة الأذى عن الطريق، وطر الإيمان سلوك، خلق، الحياء. فكل ذلك في بوتقة الدين ينصهر علشان يكون مسلم، اللهم ارزقنا، علشان يكون مؤمن قولا وفعلا وسلوكا وخلقا. سبحان الله، عملت إيه في طلبك للعلم، في سعيك على الرزق، في قيامك بواجباتك الشرعية، في ضبطك للأعمال بل وضبطك للنيات؟ كل ده يا رب عنا على أن نريك منا الخير. عايز أوضبه ونظمه وصحح خطأه وعدل منهجه وصوب توجهه، وأنا بدأ علشان أخش رمضان صح، علشان أعرف أحقق السبق في شعبان ذاته. في أمر صحيفتي وفي أمر اطلاع ربي علي سبحان الله. فلا لله، لا للعب، لا لتمزق الطاقات وتشتيت القوى والقدرات في السفائس في الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يكرهها. تجد إنسان ماشي ضيق الأفق، لا هدف له، تعملي إيه؟ عايزة تعملي إيه؟ عايزة تختمي كم ختمة في شعبان وفي رمضان؟ عايزة تصومي كم يوم؟ عايزة ترجعي كم جزء؟ حتى سبحان الله العظيم فان كده عنده جنة يريد أن يحصل أعلى درجاتها، فتنافس مع المسلمين على تحصيلها برحمة ربه أولا ثم بالتنافس في العمل. فتجد هذا الحس واضح في قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، حس واضح، والسابقون السابقون أولئك المقربون. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، وجود الاستهام لتحصيل درجات العلى من الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احضروا الجمعة وابنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. ناس، في ناس بتتباعد وفي ناس بتقرب، خليك ذات بدادية قوية كما يقول ابن القيم العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فما بالك إذا كملت البداية، فعلى الله عز وجل أن يتمها بكمال النهاية. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك ما لهؤلاء المتخلفين النائمين الذين لا يعلمون ما أحاطت بهم الدنيا فعملوا لها فأحاط بهم سرادقها فأحاطت النار بهم جزاء لعملهم لهذه الدنيا. أعوذ بالله. أنت بين يدي أيام فاضلة، يقول عنها ابن القيم الليالي والأيام الفاضلة لا يصلح أن يغفل عنها من أراد التجارة، فإذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ عندك شعبان، تقدمت رمضان، خلاص تجارة مع الله، أولئك يرجون تجارة لن تبور. لا يسمح للعبد أن يكون فيها غافل، بل يكون على أهبة الاستعداد، على أعلى درجات اليقظة. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. وكيف لا وهو يسأل ربه تبارك وتعالى أن يكون من الفائزين، بل ومن أعالي الفائزين. اللهم اجعلنا من أهل جنات النعيم، من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لابد لكل واحدة منا أن تصنع خطة، خطة لتحصل هذا السبق، تضبط فيها ساعتها وتوجه فيها سير قلبها إلى ربها تبارك وتعالى. فإذا حضر قلبها ووجهت سيرها فتفتح لها أبواب الخيرات كما وعد ربها، فتسلك بهذا القلب بهذا العزم هذا الباب، فتحصل بفضل الله عز وجل ما أعد الله عز وجل من أجور لمحصل هذا الخير. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. ناس سبحان الله لو سقط درهمها لظلت تبكي عليه، ولحظات عمرها وساعاته تضيع منها بلا طاعة، ولا تتحسر. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لذلك احنا هو في أول شعبان بقول لك اجري بسرعة، وذكر نفسي وإياك واعملي خطة لطاعتك لربك تبارك وتعالى. هذه الخطة معلومة أن أولها وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اهتمي بالفرائض وأتميها، وعلى رأسها الصلاة، وبين يديك قبل حلول رمضان فريضة أخرى، وهي فريضة الصيام. ما سلف منك، ما سدتيش لسه اللي عليك. الحقي سديه، أولى من الإكثار بالتطوع في شعبان بصيام أن ترد تسدي ما عليك من رمضان. ناس كتيرة جدا بتخلي كده في رمضان زكاتها، هتتقربي إلى الله بإفطار الصائمين بموائد الرحمن وبالكتب والكتيبات، وانت سايبة زكاتك. فاهتمي في هذه الخطة، دين فيها حيث العلاقة بينك وبين الله بفرائضه وواجباته التي فرضها عليك وأوجبها عليك. ثم إذا أردت سبقا في أي مجال فأكثري منه الآن. من أراد أن يفوز في الصيام فليكثر الصيام. عايزة يبقى صيامك حلو في رمضان، صومي كتير ووضبي نفسك في شعبان. امسكي لسانك وانت صايم، اغتنمي وقت الصيام وانت صايم في شعبان علشان تحسني إلى صيامك وأنت في شعبان. بذلك تستطيعي بفضل الله عز وجل أن تحسني إذا صمتي في رمضان. هتعملي خطة لنفسك إيه؟ قرآن، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين وافتح لنا فيه فتحا مبينا. مش حد بيحلم أبدا والوقت ضيق ومش عارف أعمل إيه، وانت عالم يا رب ده رمضان بيبقى وقته بيطير أكتر، ضيف عجول وبيسيبنا أسرع ما يتركنا شعبان. ده بتبقى فيه سبحان الله العلاقات، معرفش يعني كل العزومات وكل الحياة وكل الناس فيك اتصلت عليا في رمضان قالت لي كل سنة وانت طيبة، ولما اتصلتش قصص بتطلع لك في رمضان. يعني اسمع، احنا طول السنة هو عايزين رمضان والخلوة والاعتزال والعبادة، ما بيصبركيش، بتبص تلاقي سبحان الله نهاره يسلمك إلى ليله وينتهي. فلو قلتي أصل شعبان طار، أصل معرفتش أحصل فيه، لا، انت لازم تحصلي فيه الختمات والمراجعات وتجيبي فيه سبحان الله التدبر وحضور القلب وكل حاجه في شعبان اللي انت نفسك فيها في رمضان. عايزه ايه؟ عايزه انفاق في رمضان فعليك بالانفاق في شعبان. عايزه لسان طلق بالذكر في رمضان اطلقي له العنان الان حتى يتريض، وبين الذكر وتركه رياض امرئ بفكه. ساعات ربنا يغفر لنا ساعات الصمت الطويلة والسرحان الرهيبة والخواطر المتواترة، مشكلة كبيرة عايزة تحليها، شوفي لك حل فيها دلوقتي سبحان الله، حتى لا يصاد قلبك بالطعم. لازم سبحان الله تحصي سيئاتك وتنطلقي في طاعاتك وتعودي نفسك الشكر على الطاعة والبكاء على المعصية. فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا، أعوذ بالله، لا تعجبك هذه الطاعة، خير منها قلب افتقر وانكسر لفوات هذه الطاعة، أعوذ بالله. هي الناس لا تنال لذة المعصية ولكنها تدفع لها لاعتياد لهذه المعصية. تركي عاداتك من المعاصي التي حتى خلت من تحصيلك اللذة فيها، واسألي لألا يلذذك بها، وانطلقي إلى طاعة يرزقك الله عز وجل الأنس بها وحلاوة مناجاته وحلاوة القرب بها. أسأل الله عز وجل أن يوسع فضله. اهتمي بالفرائض. ثم تعددت النوافل، ولكن ما حبب الله عز وجل إليك من النوافل كل واحدة لها كده باب ربنا عز وجل فتحوا لها، زينوا في عينها، قربه إلى قلبها. طالما باب مشروع من السنة الحمد لله الذي أقبل بقلبك عليه، فأبشري لعله هذا الذي تدفعين به إلى الجنة، وهذا الباب الذي تنادي به هذا من باب الريان، وهذا من باب حسن المعاملة الباب الأوسط للوالدين، وهذا وهذا الجنة أبواب. جعلنا الله عز وجل وإياكم ممن ينادى من هذه الأبواب كلها. وإياك حبيبتي والغفلة. إياك حبيبتي والعوائق، إياك حبيبتي والعقبات، حطميها، أسأل الله أن يعن عليها، حطميها تحطيمة بين يدي هذا الشهر. فانظوري أنت مشكلتك إيه في الحياة اللي بتضيع وقتك؟ علاقات مباشرة بالناس ما عادوش يلزموك، اعتذري شوية واعتذركم وما تدعون من دون الله، إنما الهبات تأتي بالاعتزال، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. النبي صلى الله عليه وسلم ترقى للنبوة لما حبب إليه الخلاء، خليه بقى شهر خلوة مع الله. مشكلتك إيه في التعامل مع الناس؟ سيبهم شوية، بلاش وجع دماغ. قالوا وقلنا مشكلتي في مش عايزة أشتمه أكتر من كده، ربنا يرزقني الأدب، ما مش مع الناس، أنا مع نفسي بس مع الجهاز الهم، واتس، فيس، أخبار، بيمص الوقت، بتبص تلاقيك مسكتي ثواني، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده اللي بيأذن، ده العشاء، ده أنا كنت بقول الأذكار وأنا ببص عليه من المغرب للعشاء، قاروا بس. أعوذ بالله، مشكلتك إيه؟ عقباتك إيه؟ حاولي تحطميها. عندك حاجات من الدنيا لا تلزمك، هو من أراد آخرته أضر بدنيا ومن أراد الدنيا أضر بآخرته، من تضرين؟ طبعا الآخرة خير وأبقى، ما تهمنيش الدنيا، سيبي لها شوية كده، سيبي سبحان الله، اتركي من الدنيا لأجل الدين، ولعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أراد الآخرة فأعطاه الأولى، فأعطاه الأولى والآخرة سبحان الله. تمسكي بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلمي وإحنا نتكلم عن أمر الدنيا أن العادة زائد النية تحول إلى عبادة، ربنا يعدنا. إنوي ما لم تستطيع أن تختزليه من الدنيا فأحسن النية فيه، على الله عز وجل أن يؤجرك به، ولكن تمشي بالمعادلة دي طول السنة، عادة زائد نية تبقى عبادة، خلينا بقى أحب عبادة، عبادة عبادة، ربنا يرزقنا يقظة مع الله عز وجل، وإسراع القلب إلى خالقه وباريه. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم اجعل القرآن حلاوة، واجعل للذكر أنسا، واجعل للسجود قربا. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، خليك كده سبحان الله في واحة الخوف من الله وواحة الرجاء سبحان الله وحسن الظن به، خليك مع المعاني الإيمانية، هاتي كده أعمال القلوب، ودي كانت مقدمة خدناها الحمد لله رب العالمين بين يدي الاستعداد لرمضان، خلي قلبك يتحرك كده وخلي فيه النفس شوية، هاتي المعاني الإيمانية الجميلة، الإنابة، السكينة، الخشية، الوجل، الرهبة، إلى أن تصلي إلى ربنا يرزقنا إياك المحبة. إملي قلبك بالمعاني القلبية الجميلة، إلا أول ما تيجي الآية تخبط على المعاني دي تخرج، تلاقي حضور القلب وشهود المعنى، ليه قلب حاضر، قلب حي، كانت شغالة على قلبها شوية والمعاني القلبية قبل رمضان. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. في حاجة كده كنت بقولها لكم سبحان الله، أنا مش بتكلم على دلوقتي عن رمضان، أنا بس بقول لك أنت عاملة إيه في الصحيفة، عاملة إيه، وإحنا لما اتكلمنا سبحان الله عن شعبان قلنا إن هو اثنين، إن هو شعبان في ذاته وتقدمه لرمضان، فكل لما بتكلمي عن شعبان بتحط الاثنين مع بعض سبحان الله. فبقولك أنت عاملة إيه بس في خطتك، وزبطي الخطة إزاي، والحمد لله رب العالمين عاملة إيه في صحتك، ربنا يرفعها ورب العزة تبارك وتعالى راضي عنك، وزبطي كده، زبطي نفسك قبل ما يجي سبحان الله نصف من شعبان، فصبطي توحيدك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما نعلم، وضبطي علاقاتك مع الخلق، خلي قلبك كده سليم الصدر صافيا، حتى إذا ما جاءت ليلة النصف أعانك الله عز وجل على التسامح والعفو، فاطلع الله عز وجل عليك فغفر لك، وانت بتجري كده هو في الدنيا لا لا لا سيبيها شوية، وقولي وعجلت إليك ربي ربي لترضى. واعلمي أنما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فيدخل أصبعه فما خرج منه فهو الدنيا، ولا بتخرج بنقطة سبحان الله. لذلك إنسان يعمر أخرته شوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم قنا شر الدنيا، وقنا شر الشهوات، وقنا شر الشبهات، وقنا شر الشياطين، وقنا شر اتباع الهوى. والله تجعل في أي سبحان الله عائق في بلوغنا إليك وقدومنا عليك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنصح نفسي وأخواتي بسرعة البدء وقوة البدء. سرعة البدء وعجلت إليك. قوة البدء، خذ الكتابة بقوة. استمرار ما بدأت عليه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فاربطي على ما بدأت وعلى ما سبقت. أسأل الله عز وجل الذي وعد المجاهدين بالعون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أن يعيننا وإياكم على ما بدأتيه وما طرقت فيه وما سبت عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نصلي على سيدنا.